حديث وتعليق. قال صلى الله عليه وسلم: وإن مما ينبت الربيع لما يقتل حبطا أو يلم. متفق عليه. التعليق: هذه الكلمة العظيمة ذهبت مثلا. قال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أعطي من الدنيا حظا فألهاه الاشتغال به والاستكثار منه والحرص عليه عن إصلاح دينه فيكون في ذلك هلاكه، كما أن الماشية إذا لم تقتصد في رعيها حبطت بطونها فماتت أو كادت، والحبط انتفاخ البطن.